بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. في القاعدة السابعة من القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الإلحاد من اللحد، واللحد شق مائل، ومنه أو هو الميل، ومنه اللحد الشق المائل، يكون في القبر. سمي اللحد لحدا لأنه شق مائل يكون من على جهة القبلة بعدما تحفر الحفرة الكبيرة، فإنه يحفر في جانبها من جهة القبلة ويوضع الميت هناك. إذن هو حفر في حافة القبر من جهة القبلة يعمق ويوضع فيه الميت، هذا هو اللحد لما يلان هذا الحفر ووجوده أو إنشائه من جهة القبلة، هذا هو اللحد. إذن هو ميل، ولهذا قال الإلحاد في أسماء الله عرفه بقوله الميل بها عما يجب فيها. الميل بأسماء الله الحسنى عما يجب فيها، فيأتي بغير الواجب ويخالف ما جاء من أمور تتعلق بأسماء الله الحسنى. قالوا هو أنواع، لكن قبل أن ننتقل إلى ذكر أنواع الإلحاد، ما الواجب علينا في أسماء الله الحسنى حتى عندئذ نعرف الإلحاد؟ وهذا كان هو وجه يعني مطالبتنا بالسبورة، العقد يعني مقارنة، نعمل جدول الواجب من جهة والإلحاد من جهة. فإذا عرفت الواجب في أسماء الله الحسنى عرفت مقابله وهو الإلحاد. طيب، ما الواجب علينا في أسماء الله الحسنى؟ من يعرف بناء على ما سبق من تلك القواعد؟ حاولوا أن تعددوا. نعم، ها؟ التوقيف، بمعنى تأتي بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة فحسب. طيب، التوقيف اعتقاد تضمنها للصفات، أي الصفات، صفات الكمال، صحيح؟ طيب، ثم ماذا؟ نمرها كما جاءت. ماذا تعني بقولك نمرها كما جاءت؟ بمعنى ما معنى نمرها كما جاءت؟ إما أن يجيبه أو يستعيده غيره، لأن هذه عبارة واسعة. نعم، في الأخير نفي الكيفية. نحن نتكلم عن الأسماء الحسنى خاصة، صحيح لها دلالات تثبت على وجه الكمال مع ترك التكييف والتمثيل. نعم، نعرف لا نحرف. طيب، أيوة، اعتقاد أنها حسنى، أنها كلام الله. نعم، يدعى وينادى بها هو، أو بتعبير آخر يخص بها دون غيره. أيوة، اعتقاد أنه لا حصر لها. طيب، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله، هذا يفيد اختصاص الرب بها، ثبوتها له، وأنها حسنى، ولما كانت الأسماء من الكلام فهي كلامه جل وعلا. طيب، بناء على ما سبق، تعال معي إلى معرفة الإلحاد. ما دام أثبت الله الأسماء الحسنى له، فمن نفاها؟ النفي مقابل ذلك الإثبات، من جحدها ونفاها هذا إلحاد، سواء نفاها كلها أو نفى بعضها مما ثبت بدلالة الكتاب والسنة. إذن نفي ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى إلحاد فيها، لأن الواجب إثباتها. ثانيا، من نفى دلالتها على الصفات فقد ألحد، لأن الله يقول عن هذه الأسماء واصفا إياها بالحسنى، فقالوا لله الأسماء الحسنى، فمن نفى تضمن الأسماء للصفات فقد ألحد فيها. ومن قال بتضمنها للصفات ولكن زعم أنها على وجه التشبيه فقد ألحد، لأنها لا تكون عندئذ حسنى مختصة به، وهو يقول ولله أي لا لغيره. ولهذا أيضا من قال إنها مخلوقة فقد ألحد، لأنها من كلام الله وكلام الله غير مخلوق. ودخل في هذا أيضا من قال أو من اشتق منها أسماء ليسمي بها ما اتخذه من إله، كما فعل أهل الجاهلية، فاشتقوا من اسم الله العزيز العزة، ومن اسم الله المنان على قول منات، واشتقوا من اسم الله جل وعلا الإله أو الله اللات. إذن اشتقاق أسماء منها لتسمية ما اتخذوه من إله نوع من التشريك، والله يقول ولله الأسماء الحسنى. إذن الشرك في أسماء الله إلحاد بأن يسمى بها المخلوق أو أن يشتق للمخلوق منها أسماء ليتوصل بذلك إلى تعظيمها وعبادتها، هذا كله من صور الإلحاد. تابع معي، قال الشيخ: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، ومكتب عندي مما دلت عليه الصفات والأحكام، أظن قبلها من مما دلت عليه من الصفات والأحكام، واحد عنده نسخة أخرى؟ ما؟ من؟ طيب أصلح النسخة دي بعدين. مما دلت عليه من الصفات والأحكام، الأحكام يريد بها الأفعال كما سبق. طيب، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. أهل التعطيل من الجهمية أنكروا تضمن الأسماء للصفات، قال الشيخ: وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل به عما يجب فيها. وأما من أنكر شيئا منها فيمكن أن يذكر مثال هنا: إنكار أهل الجاهلية أو إنكار بعض أهل الجاهلية لاسم الله الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وقالوا هم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم. وفي صلح الحديبية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم. النوع الثاني من الإلحاد. طيب، هنا في النوع الأول من الإلحاد يقول الشيخ: أن ينكر شيئا أي من نفس الأسماء أو ينكر دلالتها على الصفات، سواء كان إنكار لنفس الاسم أو كان إنكارا لما تضمنه الاسم من الصفة، في الحالتين يقول هو إلحاد. ما وجه كوني إلحاد؟ لأن الله يقول ولله الأسماء، ما دام ذكر ثبوت الأسماء له فيجب إثباتها، إذا نفيها إلحاد فيها. ولما قال الحسنى دل على تضمنها للصفات، وبالتالي وجب إثبات ما تضمنته الأسماء من الصفات، فإنكار ذلك إلحاد. الثاني قال أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. وهو كما قال الشيخ رحمه الله، ويمكن أن تستند إلى قول الله جل وعلا ولله الأسماء، فتقديم الجار والمجرور يفيد حصرا وقصرا، يفيد حصرا وقصرا، إذن هي له لا لغيره. وبالتالي إذا أثبت شخص ما دلالة الأسماء على الصفات لكن زعم مشابهة صفته لصفة المخلوقين، إذن قد وقع في الإلحاد. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. تقدم معنا أن الأسماء توقيفية، الأسماء الحسنى توقيفية، وبالتالي تسمية الله بما لم يسمي به نفسه ضرب من الإلحاد. قال كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها، يعني يريد أن يقول هذه الأسماء التي ذكرها أمثلة الأب هذا يتنافى مع ما سبق، لم يلد ولم يولد، العلة الفاعلة أي أنه يفعل بلا اختيار، العلة الفاعلة يريدون أي يريد الفلاسفة أنه يفعل بلا اختياره. ضربوا لهذا مثالا كصدور شعاع الشمس من الشمس، تعالى الله عن ذلك، فهم إذن لما قالوا العلة الفاعلة أرادوا أنه يفعل بلا اختياره، وهذا باطل. فنفس إدخال الأسماء، هذه الأسماء في الأسماء الحسنى إلحاد، وتضمنها لهذا الكفر يفيد أن إدخالها كفر في هذا الباب. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما اختص بالعبادة والألوهية الحقة وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بأنواع الإلحاد أجملها الشيخ رحمه الله في هذه الأربعة. ولاحظ من كلامه أنك يمكن أن تزيد، لأنه لما ذكر النوع الأول ضمنه نوعين: إنكار شيء منها إلحاد، إنكار دلالتها ولو أثبت الأسماء، أنكر المعاني التي تضمنتها الأسماء إلحاد آخر، وكذلك القول بأنها مخلوقة إلحاد، لأنه سبق أن قرر أن أسماء الله الحسنى من كلامه وكلامه غير مخلوق. ثم قال الشيخ والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، إذن هو محرم لما جاء من التهديد. ثم قال ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، منه ما يكون شركا ومنه ما يكون كفرا. لاحظ هنا من أنكر شيئا منها كفر، وهم يكفرون بالرحمن، ومثله لو أنكر دلالتها على الصفات من جعلها مشابهة في دلالتها لأوصاف المخلوقين كان شركا، كان ذلك من ضروب الشرك. من اشتق منها أسماء ليسمي بها ما اتخذ من إله كان شركا. لكن هنا تفصيل مهم لا بد منه يا إخوة. لما قال الشيخ قد يكون ذلك شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، وقال هنالك في الأول أن ينكر شيئا منها، أحب أن أنبه الإخوة إلى أنه قد يقع إنكار لبعض الأسماء فلا يعد كفرا ولا شركا، يعد من نوع الخطأ، وهذا محله الأسماء التي يتردد العلماء في ثبوتها، إما للتردد في ثبوت الخبر أو للتردد في دلالة الدليل على كون هذا اسما لأحد السببين. وقد تقدم معنا اختلاف أهل العلم في بعض الأسماء، بعضهم يثبت يقول لثبوت النص، وبعضهم ينفي يقول النص عنده ما ثبت، مثل اسم الله المحسن والصحيح ثبوته. قد يستنبط عالم أو شيخ اسما يستبعد غيره ثبوت ذلك كالمسعر كما مر بنا في الدرس الماضي، فهذا ليس محل يعني التشديد يا إخوة في مثل هذه الحالات. لكن الشأن في الأسماء التي علم ثبوتها، الله الرحمن الرحيم السميع البصير اللطيف الخبير العليم الحي القيوم، هذه أدلة متواترة. الكلام في إنكار مثل هذه الأسماء التي ثبتت. طيب، هنالك نوع من إدخال بعض الأسماء، أعني ما يصح أن يكون اسما لغة تدخل ضمن الأسماء الحسنى اجتهادا من بعض العلماء، يكون التخطئة فيه لكن دون الحكم بالكفر. فهنا لما قال في الأب والعلة الفاعلة ذلك من الكفر هذا حق، لكن بعضهم يقول من أسماء الله الحسنى القديم أو الصانع، ويريد من القدم هنا القدم الأزلي لا القدم النسبي، فالمعنى صحيح إذا فسره بالقدم الأزلي، والصانع معنى الحق، فالله جل وعلا يصنع كما جاء في الحديث إن الله يصنع كل صانع وصنعته، يصنع كل صانع وصنعته، فأخبر أنه يصنع ويمكن أن تخبر عنه بصيغة الاسم فتقول إذن هو صانع. قلت عبارة في بعض الدروس السابقة، من يضحك أثناء الدرس يحير لي، معذرة لهذه المقاطعة فجأة، شابان من أول الدرس إلى نهايته يتكلمان مع بعض ويضحكان كل فترة، هذا آخر تنبيه من أول الدرس، معذرة لقطع الدرس للتعليق على الأخوين، وأنا الآن أنظر إليهما، انتبه لا تعود لي مثل هذا، لا تلتفت إليهما، خليه تخليك معي هنا، أما أنا فأنظر إليهما الآن. هذا الضحك أثناء الدرس غير جيد، غير مناسب، ينافي المروءة وينافي كذلك يعني حقيقة الأدب في تلقي العلم. نحن نتكلم عن أسماء الرب جل وعلا صفاته، ما الذي يضحك؟ طيب، إذن أدخل بعضهم بعض الأسماء يخطأ في ذلك ولا يكفر، أولا لأن الاسم الذي أدخله لا يفيد كفرا أصلا، لا يفيد كفرا، وهو قد اجتهد فظن أنه يمكن أن يستنبط من الأفعال أسماء فأخطأ في ذلك، فهذا من نوع الخطأ الذي يخطأ يعني به صاحبه، ولكن لا يحكم عليه بكفر ما لم يفد معنى يكفر به، ما لم يفد معنى يكفر به، والله أعلم. إذا بقي زمن نحاول الإجابة على ما ورد من أسئلة إن شاء الله. يقول أحد الأشاعر أثار شبهة فقال: إن كان العرش غير مخلوق فهو أزلي. هو مخلوق يا أخ، هذا التنويع والتقسيم الذي تأتي به باطل. العرش ليس أزليا. وإن كان مخلوقا فأين كان الله قبل أن يخلق الله العرش؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال: كان في عماء. وفي لفظ: كان في عماء، يعني يروى ممدودا ومقصورا. جاء في بعضها قال: ما فوقه سحاب وما دونه سحاب، أي ما فوق ذلك العماء سحاب وما دونه سحاب، مش أن السحاب فوق الله عز وجل. هذه إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقتصر على هذا القدر. ثم لا يفيد المنكر أن يقول إن الله جل وعلا أين كان قبل أن يخلق ما خلق، لا يفيده شيئا بعد ثبوت الأدلة الدالة على أنه فوق عرشه، وعرشه سقف مخلوقاته، كما جاء في أثر ابن مسعود لما ذكر الأراضين ثم ذكر ما بين السماء والأرض أنها 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، ثم ذكر السماء الثانية والثالثة إلى السابعة، ثم ذكر الكرسي، ثم ذكر الماء، ثم ذكر العرش، قال: والله فوق العرش. الآن هذا خبره، فأين أنت من هذا الخبر؟ تصدق أم تكذب؟ صحيح ولا صحيح؟ بل هذا يجرنا إلى مسائل أخرى كثيرة، أخشى يعني أن يذهب الزمن أو أن نثير بعض ما قد لا يستوعبه بعض الناس، حتى هو لو جاءنا فليأتي ولنبحث معه حتى في صفات الأفعال كلها، وعندها إما أن يكون جهميا محضا ملحدا منكرا، أو أن يكون مسلما مؤمنا، وتلك المناقشة فليأتي هو وسنبرزها له، وربما سمعها مني بعض الإخوة في بعض قاعات الدراسة في ثبوت صفات الأفعال لله جل وعلا، الصفات الاختيارية. ونقلنا لبعض الطلبة كلام بعض المتكلمين في ثبوت ذلك كالرازي في المطالب العالي في العلم الإلهي، وخلاصته يقول: حلول الحوادث، ونحن نقول الأفعال الاختيارية، لا نقول حلول الحوادث. يقول: حلول الحوادث بذات الرب لازم لأصحابنا وللمعتزلة. قال: كان أنكره لما أنكره، قال ثابتة، ما أنت شباب لنا. وهي مسألة تتعلق بأن الله كان ولم يكن مخلوق، صحيح؟ طيب، ثم خلق الخلق. السؤال الأول الذي يوجه لهذا الذي سألنا: هل لا تصف الله بأنه خالق قبل وجود مخلوق؟ قال يجيبوه. نقول له: العلو وإن لم يكن مخلوق، وهو الخالق وإن لم يكن مخلوق، صحيح ولا صحيح؟ ها، ولا عندكم شك؟ الرازق قبل أن يوجد من يرزقه الله عز وجل، هل ننفي ذلك؟ الجواب لا. إذن يا إخواننا، ثبت علوه، وماذا تصنع بجملة أدلة؟ أذكر منها واحدة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تسبق غضبي، أو قال: تغلب غضبي. والحديث في الصحيح. أقول بهذه الصورة هو لا يعترض علي، إنما يعترض على الرب جل وعلا وعلى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ودعك من مثل هذه الأسئلة، وإلا فلو أردت كثرة الأسئلة فسأذكر لك بعضها مما لا تستطيع الإجابة عنه، مؤكد يا أخي، ولا تحوم حول هذا. على أنني أريد التعليق على شاب سني نقل لي بعض الإخوة المشايخ أنه سئل هذا السؤال فقال: أفضل إجابة في هذا الموضع أن تقول الله أعلم، ثم بعد ذلك ذكر بعض الإجابات، ثم قال بطريقة الركانة مثل الجامعة، قال: أنا مالي وماله، أعوذ بالله، هذا يقول عن الرب جل وعلا؟ أقول سأبحث عن هذا الشريط، وإن وجدته سأرد عليه، لأن لسانه شديد على بعض طلبة العلم بل على بعض المشايخ، ويستحق أن يزجر. اسمعوها مني، يقول: أنا مالي ومال الله، أعوذ بالله. عبارة سيئة رديئة، رديئة جدا، نقلها لي أخونا الشيخ حسن الهواري عن هذا الرجل، وهو نقلت إليه عن شخص آخر، حدي أن تثبت. هذا الأخ إما أن يرجع، وبالتالي عليه أن لا يضلل طلبة العلم، لأن هذه زلة سيئة قبيحة. على كل، نعود إلى موضوعنا، لكن هذا يذكرني بأن بعض من يظلم سيجد من يرد عليه، وسيجد في لسانه أنواعا من الكلام السيء، فإن حاول أن يخفف عن نفسه وأن يعتذر، فلما لا يعتذر لغير من أهل العلم؟ ولكن على كل نرجع. أقول يا أخي الكريم، كان الله ولم يكن شيء، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: كان الله ولم يكن معه شيء. هذه الإجابة كافية، خلص، صحيح ولا صحيح؟ كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الخلق وأخبرنا أنه استوى على عرشه، فما المستغرب؟ ما الذي يستغرب؟ حدثونا إخوة، هذه كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت بألفاظ: كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء، ثم خلق الخلق. هذه إجابة خلاص كافية، ولعندنا تاني أكثر من كذا؟ لا، ما عندنا أكثر من كذا. ثم إياك أن تحوم على أشياء تحاول بها الدخول فيما لا تحسن. أخبرت أن الله جل وعلا فوق عرشه وتواترت الأدلة بذلك، فإياك أن تعترض، إياك أن تعترض على ذلك. ثم لا تتفنن في الأسئلة، وإلا فعندنا من الأسئلة ما تتحير به فيما تثبت وفيما تنفي. أقول لهذا الأشعري: فيما تنفي وفيما تثبت، وأشرت إلى واحدة فقط، وإلا فيوجد غير ذلك. هذا القدر يكفي في مثل هذا الدرس، وإن وجدنا فرصة مع بعض المتخصصين يعني يمكن أن نكشف لهم عن بعض الأمور المهمة جدا، لكن أقتصر على إجابة هذا السؤال، فأقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.